إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا في مواجهة جديدة وفريق عمل يوم الاثنين. على هندسة الهواء خالد عيد، رئيس التحرير أشرف البهي، الإخراج هاني الهواري. أسعد معكم على الهواء أسماء موسى. مستمعينا، كما عودناكم دائما كل يوم اثنين في مثل هذا الموعد تلتقون مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت للتعليق على الموضوعات المهمة التي تتعلق بالمشروعات القومية المصرية وبالأمن القومي المصري وبكافة الأمور التي تتعلق بمصرنا الحبيبة. معنا الآن الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، أهلا بحضرتك معنا يا فندم. ألو أستاذ أحمد، ألو، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال. سنعاود الاتصال مرة أخرى بالكاتب الصحفي أحمد رفعت. سمعينا الأعزاء، عودة مرة أخرى للكاتب الصحفي أحمد رفعت. أستاذ أحمد، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا أستاذ أسماء، إزاي حضرتك؟ الحمد لله، أهلا بك يا فندم. أستاذ أحمد، يمكن الموضوعات الأخيرة الموجودة على الساحة أبرزها قانون التصالح والتصالح في مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، يمكن تابعنا مع حضرتك ومع كل المستمعين مؤتمر رئيس الوزراء اللي كان عقد في القليوبية واستعراضه لمدينة الخصوص، النموذج كنموذج لنموذج صارخ الحقيقة للتعدي على الأراضي الزراعية وتأثيرها على حياة المواطنين. في تقديم حاليا 985 ألف طلب تصالح وتقنين أوضاع حتى 10 سبتمبر، ويعني تعليق حضرتك على ما يدور حول هذا الموضوع خلال هذه الفترة. وإحنا طبعا قدام أزمة كبيرة جدا، الاشتباك معها والتعامل معها تأخر كتير جدا، واحنا دينا شايفين النتيجة والأرقام يعني للأسف محزنة، لأن احنا كنا قدام كارثة كبيرة جدا. ممكن الناس عارفة أستاذ اسمها حضرتك، لما الناس بتتعود على يعني نمط معين حتى لو كان مخالف للقانون، حتى لو خطأ تتعود على الخطأ ويصبح طبيعي، ليس خطأ ويصبح طبيعي وتبقى مش حاسة هي بتعمل ايه. صحيح، فاحنا خسرنا ارض زراعيه كثيره جدا، مش بس 90,000 اللي هنا 2011 النهارده اللي قال عليهم سياده رئيس الوزراء، لكن احنا قبلهم في اكثر من 400,000، يعني يمكن من 83 النهارده قبلهم في غيرهم من 72 ل 83. احنا بلد يعني فقير في الارض الزراعيه، صح عندنا النيل، لكن احنا محصورين في وادي النيل، ما خلينا عايشين في حدود من 6-7-8 مليون فدان، ما عندناش يعني الطرف اللي ممكن يبقى موجود في دول تانية زي السودان مثلا، عشان لما نخسر مليون فدان ما يبقاش عندنا مشكلة. مساحة شاسعة من الأراضي الزراعية عندها بديل، يعني عندها طبعا كتير، والمليون ما يأثرش. مليون فدان مثلا لو تاكل أراضي زراعية ودخلت في المباني وتأكلت يبقى ما عندهمش مشكلة. احنا نتأثر ويبقى عندنا مشكلة، والدليل انه عندنا محاصيل كثيره تراجعت، يعني القطن مثلا الارقام يعني لما سال نتحصر من 10 أو 10.8 من 10 مليون امتار في سنه 70 الى دلوقتي بنكافح وعاملين تعاون طبعا وزاره الزراعه مع قطاع الاعمال عشان يرجعوا صناعه النسيج، واصلين يعني داخلين على 0.5 مليون امتار ولا حاجه. فشوف الفرق قد ايه بعد أكثر من بعد يعني في حدود 50 سنة، المفروض تكون المساحة زادت والإنتاج زاد، لا حصل العكس. تخش بقى على محاصيل تانية هتلاقي نفس الكلام، إذا كانت الذرة الشامية أو القمح أو غيره. طبعا مجهود كبير بيتبذل عشان نعوض ده، لكن ده المجهود بيتبذل بتكلفة عالية، بالتكلفة دي على حساب المواطن. أصلا عندنا أرض ومع ذلك رايحين نكلف في الصحراء وفي أماكن تانية عشان نستزرع أراضي صحيح للمستقبل، ورايحين نكلف أماكن تانية عشان نوفر الاستصلاح ونوفر الوقت، لأن ما عندناش وقت نضيعه، فبنعمل صور زراعية. في كل الأحوال التكلفة على المواطن المصري، في كل الأحوال الخسارة على المواطن المصري، في كل الأحوال في باقي الحاجات، مش بس موضوع أرض زراعية، لا في مرافق بتستهلك، في معيشة صعبة بتبقى على الناس، وده طبعا لازم الناس تاخد بالها منه. في أجيال قادمة يا فندم احنا بنحرمها من حقها في ان يكون عندها الأمن الغذائي بتاعها. بالظبط. لا والأمن والله لا، مش كمان يا استاذ اسلام، مش الأمن الغذائي بس، الأمن بمفهومه الشامل، لان لسه شوف حضرتك متفق معايا في موضوع انه الناس لما بتتعود على خطأ يعني بيصبح صواب يعني للأسف، وبتتعود ما بتحسش بيه، فبقينا مش حاسه، الناس بقت مش حاسه انها عايشه نمط حياه متخلف. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان هم تعودوا مثلا على الزحام الشوارع والحواري، اتعودوا على الازعاج والضوضاء، اتعودوا انه الناس يعني مثلا الألوبية دي اللي حضرتك لسه بتتكلم يعني كنت بتتكلم عنها، اللي منها الخصوص الكثافة السكانية قربت توصل يعني بإحصائية 2017 4646 نسمة في الكيلو متر. يعني انت لو وقفتهم جنب بعض كده مأساة، مش هيلاقوا مكان يقفوا. صحيح. فما بالك بقى محتاجين مساكن ومدارس وشوارع وجوامع وكنائس ومتاجر ومستشفيات وباقي الخدمات. طب هيدول عايشين ازاي دلوقتي اصلا؟ هم دلوقتي عايشين مش حاسين. ليه بقى؟ لان افق المعيشه ده ان هو ده الموجود، لكن مش عارفين الافق اللي بقى موجود دلوقتي. مش هنقول بره، لا هنقول حتى عندنا في المدن الجديده، شوارع واسعه، ارتفاعات معقوله، الشمس جايه في كل مكان، الهواء النقي موجود في كل مكان، الخدمات موجوده بشكل مريح، الخضره موجوده بشكل مريح، الناس لو حصل اعطال ولا حاجه تقدر تتداوى وتتصلح في وقت قياسي، الكهرباء موجوده، المياه موجوده بشكل معياري. النمط الحياة ده هم مش واخدين بالهم منه، لكن الدولة عايزة توصلهم ليه. صحيح. طب اتفضل. اتفضل. يمكن عشان كده الدولة المصرية الحقيقة بصدد أو حاليا تقوم بإنشاء مثلا مدينة دمياط الجديدة، المنيا الجديدة، في محاولة منها لخلق بديل للمواطن بدلا أن يقوم بالبناء على أرض زراعية، هي بتخلق له البديل في أي محافظة لها ضيف صحراوي، بتقوم الدولة الحقيقة بالبناء عليها بمساكن تتاح لكافة أفراد المجتمع وكافة الأنماط الاجتماعية، وده أمر مهم جدا إنها بتوفر للمواطن البديل، فليس له مبرر في تعديها على الأرض الزراعية. ده مش بس المواطن الموجود دلوقتي، لكن زي ما حضرتك قلت من دقائق الأجيال اللي جاية. صحيح. ما احنا بنزيد 2.2 مليون كل سنة، يعني بنزيد دولة. يعني كل سنة مصر بتزيد دولة. طب بعد 20 سنة هيبقى عندنا ايه؟ يعني لما يبقى عندنا 50 مليون جوم تانيين هيروحوا فين دول؟ عشان كده اللي حضرتك قلت عليه بتعمل مدن جديدة، ولأول مرة مش بس الظهير الصحراوي، ولأول مرة مش بس الظهير العواصم المحافظات، يعني حضرتك قلت المنيا الجديدة، دمياط الجديدة على سبيل المثال، يعني في كافة المحافظات، لكن كمان دخلنا في المدن الكبيرة بيظهر لها ظهير، يعني ملاوي مثلا مش عاصمة محافظة لكن بتتعمل دلوقتي ملاوي الجديدة، الفاشن في بني سويف ما هيش عاصمة المحافظة بتتعمل دلوقتي الفاشن الجديدة. ده موضوع مهم ومفيد جدا الحقيقة، يعني بيوصل لكل الناس في مكانها. شوف قد ايه الجهد اللي بتعمل، يعني مثلا مدينة زي ناصف أسيوط 6000 فدان، 2 مليار بس الطريق ليها، الطريق اللي بتتمهد بيها عشان الناس توصل ليها 2 مليار جنيه، ده غير المدينة نفسها. عندك دلوقتي غرب هنا بتتعمل، عند حضرتك دلوقتي جبل الجلالة كله بالمدينة بقى، بالجامعة، بالتلفريك، صحيح. الجلالة ده صرح عظيم جدا، صرح عظيم، مشروع قومي كبير. بالضبط. اتعملت الإسماعيلية الجديدة الحمد لله، سبقت الكل، جنبيها قرية الأمل، دي قرية المفروض انها يعني زراعية، يعني اكثر منها سكنية للشباب الخريجين، موزعة طبعا 50% لأبناء الإسماعيلية و 50% لأقرب محافظتين، وفي مراعاة لذوي الاحتياجات الخاصة يبقى لهم نصيب من الأرض كل خريج 5 أبدنة و10 أبدنة ويعيشوا هناك. ومعمول بيت ريفي ومعمول بيت فيه حظيرة للإنتاج الحيواني، يعني حاجة معمولة والحمد لله موجودة في الضفة الشرقية لقناة السويس، يعني جوه سيناء بالكامل هي والإسماعيلية الجديدة. ده أمر مشجع جدا للمواطنين. طيب أستاذ أحمد اسمح ومشرف طبعا يا فندم، اسمح لي ناخد فاصل وهرجع للحوار مع حضرتك مرة ثانية. الآمال والأماني تتجلى والآلام والصعاب تتلاشى عندما تتحدث الإنسانية. ربنا يحميك، انت حبيبنا يا يسوع، انت فينا. الله يا بنت حبيب قلبي، ابوك والله. لا والنبي، لا والله، لا والله، ده انا بحبك قد عمرك. كلمة طيبة تعني انه رئيس بدرجة انسان. معين الأعزاء، ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة ومواجهة جديدة على هواء البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. أستاذ أحمد بجدد الترحيب بحضرتك مرة تانية. أهلا بحضرتك. الله يخليك أستاذ أحمد. كنا بنتكلم عن المشروعات والمدن الجديدة وإلى أي مدى الدولة بتوفر هذه المنشآت أو الإنشاءات الجديدة والمدن الجديدة للمواطن كي تقيه وتحمي الأرض الزراعية المصرية. يمكن السيد رئيس الوزراء في حديثه يوم السبت الماضي تحدث عن أن هناك تخفيض لقيمة التصالح فيما يتعلق بالقرى والمحافظات في محاولة منهم للتعامل مع بعض الفئات بشكل فيه مزيد من الرحمة، يعني تقريبا قيمة التصالح للمتر 50 جنيه، وده الحد الأدنى من القيمة. شايف لأي مدى عملية التسهيلات التي تقدمها الدولة للمواطنين لكي يقوموا بعملية التصالح خاصة قبل 30 سبتمبر الموعد النهائي؟ هو طبعا جزء من الحوار اللي حاصل بين الحكومة والناس على مدار الفترة اللي فاتت، ممكن يبقى الحكومة عملته من الأول من خلال تفويض المحافظين ودت لهم الحق في كل محافظ يشوف ظروف محافظته ويتعامل معها تبقى لظروفها، لأنه محافظة يعني سرية غير محافظة فقيرة، محافظة فيها السياحة واقفة غير محافظة ما فيهاش السياحة واقفة، محافظة عندها ظروف معينة غير محافظة عندها ضيف أكثر مثلا من الحضر. المهم كان في تفويض للمحافظين، كنا نتمنى انه يمارسوا هذا التفويض من اول لحظه. الحكومه لما اكدت واكد الرئيس انه يعني على المحافظين انه يمارسوا هذا الدور مرسوه، وابتدينا نشوف التخفيضات اللي حصلت اللي بتتراوح يعني في بعض المحافظات معديه 50% لغايه ما ثبتنا القيمه على الريف كله في مصر كلها. طبعا ده يعني مكسب للمواطن اللي كان بيطالب بالتعامل معاه باعتباره انه عنده استعداد يدفع، لكن ممكن تبقى الظروف مش مناسبة، ممكن تبقى الظروف مش سامحة، تعمل له كمان الاضافات التانية مش او المكاسب التانية، انه مش بس التخفيض حصل لكن كمان امكانية التخفيض المباشر 25% من القيمة اذا سدد فورا. وده زي ما حصل يا فندم، معلش عذرا للمقاطعة بس عشان أذكر الخبر، اللواء محمد الشريف محافظ اسكندرية يعني أصدر قرار بتخفيض 25% من قيمة سعر المتر في مخالفات البناء أيضا تيسيرا على المواطنين الجادين للتصالح مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سدد وجدية التصالح في الفترة السابقة. طيب يعني الحمد لله انه في عدل في الموضوع. الناس اللي راحت سددت والتزمت هيعملوه معامله اللي سدد فوري ويرجع ياخد فلوسه من الثاني. يعني باثر رجعي هياخد فلوسه يعني، يعني قمه الشفافيه في التعامل الحقيقي. بالضبط. وغير بقى في الموضوع الخاص بالتخفيض الثلاث او التقسيط على ثلاث سنين للي مش جاهز انه يسدد بشكل مباشر وعنده ازمه في يعني توفير المبالغ، امكانيه التقسيط على ثلاث سنين بقت متاحه دلوقتي للجميع. لكن فكره كمان توحيد الريف، ان ما فيش حد يقول اشمعنى المحافظه الفلانيه صفضوا واحنا لا، اشمعنى المحافظه اللي هناك ادى التسهيلات واحنا لا. فكره انه الريف كله يبقى سعر موحد ده شيء كويس. في يمكن من ضمن الأخبار المهمة أيضا أستاذ أحمد يعني استرداد 3.7 من 10 مليون متر أراضي بناء و211 ألف فدان زراعة. يعني كل هذه الأمور تصب في مصلحة المواطن المصري وفي مصلحة القطاع الزراعي. يمكن من الأمور المهمة اللي لفت نظر الجميع اهتمام الدولة في هذه المرحلة بالقطاع الزراعي والاهتمامها بالأراضي الزراعية. يمكن احنا خلال البرنامج بتاعنا كان لدينا لقاء مع نقيب الفلاحين منذ قليل، هنأناه بعيد الفلاحين، وكان بيستعرض معنا ما قدم للفلاح المصري من أجل تيسير الأمور عليه ومن أجل استعادة يعني القطاع الزراعي المصري وريادة مصر في القطاع الزراعي. حضرتك شايف يا فندم التسهيلات التي تقدمها الدولة والمجهودات التي تقدمها الدولة لاستعادة القطاع الزراعي، طبعا على رأسها اللي هي الحد من مخالفات البناء أو قانون التصالح، ويمكن السيد رئيس الوزراء تحدث عن نقطة مهمة جدا، يعني قال ما هو موجود على أرض الواقع فسيتم فيه التصالح، لكن لن يسمح في الفترة القادمة، لن يسمح بعد الآن بأي تعدي على أي أرض زراعية مهما كان. طبعا لأنه خلاص بقى انتهى زمن الفوضى. يعني ده حصل للأسف في عهود سابقة، الدولة الحالية مش ملزمة انها بقى تمشي على نفس المسار. احنا عندنا دلوقتي دولة وقيادة سياسية ورئيس عنده إرادة انه يطبق دولة القانون وعنده تصور لدولة عصرية حديثة. الصور اللي شفناها مع عرض رئيس الوزراء صور يعني مؤلمة جدا. صحيح. يعني ازاي النزعة، يعني ازاي الشاب ده كله يحصل. انا طبعا اللي قدمه السيد رئيس الوزراء ده على سبيل المثال لانه كان في زيارة للقليوبية، لكن تأكد انه موجود ومحافظات كتير بهذا الشكل للأسف. طيب للأسف. طيب ازاي هنسيب اولا الارض تتآكل، ازاي هنسيب ناس عايشة بهذا الشكل، ازاي سايبين التجرع على القانون بهذا الشكل، ازاي هنسيب القبح والتشوه بشيء طبيعي والناس عايشه فيه مش حاسه. فطبعا يعني انا الاوان ان ده كله يتوقف، انا الاوان انه التصالح على اللي حصل، لان اللي حصل حصل، رغم انه في حاجات ما فيهاش فيها تصالح لازم الناس تبقى عارفاها. اللي خد على املاك الدوله، اللي عامل مبنى يهدد الناس بالخطر، افرضي انه حد عامل مبنى ومش واخد املاك حد، هو عامل مبنى لكن المبنى هي للسقوط، ده يتساب ازاي؟ مفيش تصالح. دي نقطه مهمه، مفيش تصالح. يعني برضه نعرف للمستمعين ان بعض الحالات لا يوجد فيها تصالح، لا فيش تصالح، منها الحالتين دول ومنها البناء بالقرب من المطارات لانه ممكن يهدد سلامه الطيران المدني، ومنها حد بنى يعني خارج الاحواز المحدده في التنظيم في المدن والقرى، ومنهم حد بنى على منطقه اثريه. طب هنسيبه ازاي بنى على منطقه اثريه او يعني على مكان اثري، ازاي يعني يهد ويطلع كده ويتساب؟ طبعا هيبقى صعب ان ده يتم التصالح فيه. استاذ احمد، يمكن من الاخبار المهمه برضو ان انا حابه اتكلم فيها مع حضرتك النهارده من ضمن اهتمام الدوله بالمشروعات الجديده، يعني مشروع مدينه دمياط للاساس. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان في اجتماع النهارده عبر الفيديو كونفرنس مع وزيره التجاره والصناعه ومحافظ دمياط، وكان في تأكيدات على ضرورة الإسراع في استكمال باقي مكونات المشروع. ومن الأخبار المهمة أيضا أنه معالي رئيس الوزراء وافق على إقامة معرض دائم لمنتجات مدينة دمياط للأساس بالقاهرة. يعني اللي حابب أنه يشتري زي على مدى السنين اللي فاتت كلها كتير يروح يشتروا الأساس من دمياط، دلوقتي هيبقى المعرض دائم موجود في القاهرة، يبقى في توفير العناء أن الناس تسافر لدمياط. إلى أي مدى كل هذه المشروعات سواء مدينة دمياط للأساس أو غيرها من المشروعات بترتقي بالمواطن المصري وبالاقتصاد المصري وبالمستقبل بشكل عام؟ دمياط أولا من المحافظات اللي الناس كتير عارفة أنها محافظة للشغيلة وللناس اللي تحب العمل، ولدرجة أنه ما كانش عندهم بطالة نهائية. اللي ما بيشتغلش في الأساس بيشتغل في النسيج، اللي ما بيشتغلش في النسيج بيشتغل في منتجات غذائية، الجبنة مثلا، عندهم مصنع لتفينة لتعليب الأسماك، عندهم طبعا الصيادين في كل مكان، فبلد شغيلة الحمد لله يعني. اللي حصل برضه زي ما حصل في حاجات كتيرة وقطاعات كتيرة، حصل تعثر فترة من الفترات، فبعد ما كانوا الدولة المصرية بتوظفهم وتوظف إنتاجهم في شراء أسلحة استراتيجية، يعني كنا بنجيب سلع استراتيجية، يعني كنا بنجيب أسلحة مثلا ونرد مكانها الأساس الدمياطي، فشوف قد ايه كانت دمياط مهمة. يعني تقدر تجيبي انت ما عندكيش سيولة مثلا، او في اتفاق تبادل تجاري بين دولة كبيرة مثلا تحسبتي مثلا، فتاخدي منه سلع استراتيجية، او يجي يشتغلوا في السد العالي ويعملوا حاجات، او يجوا يعملوا منصات الصواريخ في حائط الصواريخ وترد لهم الثمن اساس من اساس دمياط. فشوف قد ايه كانت مدينة مهمة. حصل بقى اللي حصل، ووصلنا الى درجه انه بطاله كامله والمصانع واقفه وما فيش شغل وما فيش استيراد لاخشاب، وعندهم ازمه كبيره في حاجات كتير، فما كانش صح او ينفع او يليق ان الدوله تسيبهم في هذا الحال. فتعمل بقى اللي حضرتك بتتكلم عنه، الانجاز الكبير الخاص بمدينه دمياط للاساس، وتنظمت الامور بحيث تبقى ماشيه مع البيئه، بحيث تبقى الحاجات كلها موجوده ما فيش عطل، الحاجات كلها بتكمل بعض، مش حد بيعمل اساس في منطقه واللي حد بيعمله مثلا يعني البويات او البلاستيك في مكان تاني، لا كل الحاجات متكامله وجنب بعض وعندهم الطاقه متوصله. فجي اوان بقى انه الانتاج يطلع يروح للناس. جزء من المشاكل اللي كانت بتعطل انتاج دمياط هي ممكن المسافه او بعد المسافه، ان الناس تقول لك انا لسه هروح ويعني مشوار كبير، ف يعني فكره انه يبقى في معرض دائم للاساس الدمياطي في اماكن غير دمياط فكره جيده جدا وممتازه، عشان ترجع دمياط كمان مش بس تقعد تشتغل وخلاص، لكن كمان انتاجها يبقى واصل لاقصى مكان توصل اليه. صعب يبقى انتاج دمياط واصل يعني لاوروبا واماكن بعيده زي روسيا ومش واصل هنا واسوان، فيعني دي خطوه جيده. نتمنى كمان ان يبقى في معرض اكثر، يعني مثلا لو في وسط الصعيد معرض تاني يبقى ممتاز، لو في جنوب الصعيد معرض تاني يبقى ممتاز. استاذ احمد انا اتوقف قليلا مع حضرتك ونعود للحوار مره تانية. اتفضل. الامال والاماني تتجلى والالام والصعاب تتلاشى عندما تتحدث الانسانيه. عايز اقول لكم إرادتكم وخياركم هو الأمر النافذ عليه، اللي انتوا عايزينه أنا هعمله. كلمة طيبة تعني أنه رئيس بدرجة إنسان. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. سيداتي وسادتي، موجز أنباء الواحدة والنصف. رئيس مجلس الوزراء يؤكد على أهمية الترويج للحوافز التي يتيحها قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحفيز مصنع الأثاث في دمياط. وزير النقل يؤكد أن عمارة الشربتلي بالزمالك أصبحت آمنة تماما، ويشهد عودة السكان إلى شققهم، ويشدد على أن الحكومة تعمل لصالح الشعب المصري بأكمله. وزير البترول يؤكد أن برامج عمل الوزارة وخططها المستقبلية تهدف إلى استدامة التأمين وتوفير إمدادات الوقود للسوق المحلية. مقتل 2 من مسلحي قوات سوريا الديمقراطية وإصابة عدد آخر إثر هجومين استهدف مواقعهم في رفيقة الحسكة والرقة بسوريا. مقتل الممول الرئيسي لمعسكرات تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الرضبة بمحافظة الأنبار إثر هجوم للقوات العراقية مدعومة بقوة التحالف الدولية. مصادر لبنانية تفيد بوجود عقبات أمام إعلان الحكومة الجديدة في موعدها بعد إبداء عدد من السياسيين اعتراضهم على طريقة تشكيل الحكومة. الاتحاد الأوروبي يدين قيام إيران بإعدام المصارع نويد أفكاري الذي أدين بقتل موظف حكومي خلال مظاهرات ضد الحكومة في جنوب إيران عام 2018. الخارجية القبرصية تتهم تركيا بالاستمرار في انتهاك منطقتها الاقتصادية وعدم الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي بوقف هذه الانتهاكات. مجلس العموم البريطاني يبحث اليوم مشروع قانون تقدم به رئيس الوزراء لإلغاء بعض بنود الاتفاق الخاص بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. من القاهرة قدمنا لكم سيداتي وسادتي موجزا بآخر وأهم الأنباء. الثانية والنصف نأتيكم بفترة إخبارية متكاملة. هنا القاهرة. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي سبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبنا في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها، ولا حد غيرنا تذكرها، شايلة همومنا على كرها، بلد الصحيح كتر خيرها. القضايا اللي كانت موجودة على مدار عقود سنين وسنين طويلة جدا في خلال الفترات الماضية، كل هدفنا من هذا التصدي هو الإصلاح ووضع حد للنزيف والأخطاء المتوارثة اللي كانت موجودة على امتداد عقود طويلة. لأن دائما عدم المواجهة وعدم وضع الحلول بيؤدي دائما إلى استمرار وتفاقم هذه المشاكل. وغض البصر مش معناه، أو غض النظر عن المشاكل مش معناه أنها بتختفي، بل على العكس. وده اللي تعلمناه من قضية البناء العشوائي والبناء على الأراضي الزراعية. مستمعين الأعزاء، زي ما استمعنا إلى هذا المقطع من كلمة السيد رئيس الوزراء، غض النظر عن المشكلة لا يعني عدم وجودها أو أنها تحل. التجاهل ليس هو الحل، ولكن المواجهة كما نفعل في حلقتنا اليوم. يمكن 2 مليون حالة تعدي على الأراضي الزراعية منذ عام 2011. أيضا الدولة المصرية فقدت منذ عام 1980 نحو 400 ألف فدان من الأراضي الزراعية، منها 90 ألف فدان منذ عام 2011. يعني إذا تحدثنا عن هذا الأمر هو مهم جدا لحياة المصريين ويمثل خطورة التعدي على الأراضي الزراعية. بنستكمل الحديث مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد أهلا بك يا فندم. وزي ما حضرتك سمعت معنا كلمة معالي السيد رئيس الوزراء أن تجاهل المشكلة أو عدم الحديث فيها لا يعني عدم وجودها أو حلها. دي نقطة مهمة تتعلق بموضوعنا النهاردة وبكافة المشكلات أيضا. طبعا لأنه إحنا عندنا أزمات كتير يعني كان ممنوع الاقتراب منها السنين اللي فاتت، والحمد لله منذ 2014 تم الاشتباك والتعامل معها وفتحها والحمد لله بنجاح. يعني مثلا أقول لحضرتك، وأكيد حضرتك كنت متابعة وشايفة 40 سنة بتكلم على تنمية سيناء وما فيش حاجة بتحصل، والسايبين مساحة من الأرض يعني أكثر من 61 ألف كيلو متر، يعني قد عدة مرات دول جنبنا من غير أي حاجة، وسايبين أهلها عرضة يعني لأفكار غريبة وخارج سياق يعني قيم الأمة المصرية. أخيرا والحمد لله فتحين التنمية في سيناء وبشكل يعني غير مسبوق وبشكل يقدر وبصدق يعني عوض اللي فات كله. ملف زي ملف الفساد بتساب لغاية ما بيقرب يعني يبقى الفساد أصل مش استثناء، الناس بتتعامل معاه باعتباره حاجة طبيعية. مفيش حاجة بتخلص إلا إذا عملنا كذا، ومفيش حاجة بتمشي إلا إذا عملنا كذا. جه الرئيس السيسي من 2014 ضوء أخضر لكل الأجهزة الرقابية في مصر انه القانون يمشي على الجميع وانه مفيش سقف لاي حد. كان معروف السقف قبل كده، يعني كان اخرنا مثلا، وخلينا نتكلم بصراحه، كان اخرنا وكلاء الوزاره، بعد كده ما تقربش، واذا حد قرب يبقى لاسباب تانية ولاش علاقه بالفساد، ليه علاقه بخلافات فوق مع بعض بيصفوها. أيوه. النهارده شفنا دينا شايفين وزراء في السجن ومحافظين في السجن ونواب محافظين محل تحقيق وفي السجن، وشفنا يعني 4-5-6 رؤساء أحياء في القرى الكبرى لوحدها محل محاكمات ومحل يعني قضاء عقوبات، وشفنا رؤساء هيئات في ناس في أماكن كتيرة وكيل للمركز المحاكمة، شفنا القضاء ما فيش حد مستثنى من مفيش حد فوق القانون، مفيش حد فوق القانون. نرسل ونقيم دولة العدل خلال هذا الفترة. ده ملف كان متساب مفيش حد بقرب منه، رغم أنه ممكن يعني يزعل ناس كتير من السلطة وكده ومن الدولة، لكن يزعل احنا بنبني دولة حديثة ودولة جديدة ملاش علاقة بالماضي تماما. هذه ملف من الملفات اللي كان محدش بيقرب منه. صحيح. ملف النووي المصري كان حلم متعطل منذ يعني نهاية السبعينيات، لما يعني سبنا او حولنا انشاص الى مفاعل علمي لعلاقة بالنظائر المشعة وبعض المنتجات الطبية مش اكتر، لكن حلم النووي المصري يبقى عندنا مفاعل وعندنا تكنولوجيا النووية، حتى لو صحيح سلمية صحيح سلمية، لكن عندك الخبرات بتتراكم وعندك كوادر وعندك مدرسة بتعمل هناك وعندك قسم يعني ما كانش حد يسمع عنه حاجة رغم انه مخرجنا لناس رائعة وعلماء كبار اللي هو قسم الهندسة النووية في جامعة الإسكندرية، فدينا ان كل ده ينشط من تاني. هذه ملفات كتيرة، شوف قد ايه لو قعدنا نتكلم. ملف تسليح الجيش المصري اللي وصل دلوقتي لأعلى مستوى يعني موجود في كل التقديرات وفي كل الحسابات وفي كل المعايير الموجودة على مستوى العالم، في أي مقياس بتحط هتلاقي الجيش المصري موجود في أي تصنيف، في العشرين الأول هتلاقيه، في الخمستاشر الأول هتلاقيه. صحيح. ولما عمل العشر الأول هنا الحمد لله بنتقدم. صحيح. بنتقدم. فدي ملفات كلها كانت متسابة محدش بيقرب منها، اللي بيقرب منها في أطراف خارجية بتزعل وفي أطراف داخلية بتزعل زي الفساد كده، لكن احنا قدام قيادة مش همامها حاجة، لان مش همامها غير مصلحة هذا الشعب ومصلحة الاجيال اللي جاية ومصلحة العدل. القانون يمشي ولازم يمشي، لانه لما يمشي الناس هتعود انه ماشي. كان الاول متساب والناس متعودة انه متساب، فالكل بتصرف على هذا الاساس في كل حاجة. دلوقتي لا، دلوقتي خلاص كنت تمشي تلاقي تخش القطر الناس جايبة سكينة وبتقطع، عايزة تاخد السفنجة اللي مش عارف ايه وعايزة تاخد الازاز. سيبنا الناس، لان احنا اهملنا برضو التعليم وقدمنا رسائل اعلامية مش صحيحة فترة من الفترات، فخرجنا وشوفنا بعد كده المواطن لا مش عايزين نلتمس العذر للناس، لكن كان المواطن بيشوف ايه؟ بيشوف قيادات كبيرة مش على مستوى المسؤولية، ففاقد القدوة. فيقول لك ما هم بيعملوا ما نعمل احنا بقى وما همش بقى ناخد اي حاجه من البلد دي. يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي على ذكر كلمه القدوه هو يمثل في شخصه قدوه لكافه المسؤولين وللمواطنين بشكل عام، ودائما يقدم القدوه الحسنه سواء على ادارته للبلاد او حتى على المستوى الانساني. يعني احنا في الفتره الاخيره بنجد العديد من المواقف الانسانيه الرائعه للرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هي يعني تتخذ قدوه للمواطن العادي بغض النظر عن هذا السلوك يخرج من رئيس الجمهورية أو لا. هو ده مش بس إنسانية طبعا، إنسانية من صحيح ما كلنا شايفين لكن طبعا هتتفق معايا، شوف الرئيس لما بيروح يفتش على أماكن العمل طب إذا كان رئيس الجمهورية بينزل يشوف الناس شغالة في أماكن العمل، طب ما أولى بقى أن الوزراء يعملوا نفس الحكاية، أولى أن المحافظين يعملوا نفس الحكاية، أولى أن رؤساء الشركات والهيئات ينزلوا يعملوا نفس الحكاية. الإدارة الجديدة هذا الأمر قدوة صحيح قدوة بشكل شوفي كبير. لما بيلتزم بالكمامة مثلا يبقى المفروض غير اللي باين يعني على الأقل يبقوا نفس الالتزام، فبيضرب المثل بنفسه صحيح عشان ما حدش يقوله أشمعنى ما مش عارف إيه اللي كان بيتقال قبل كده. عشان كده بتكلم يا أستاذ أسماء إن إحنا رايحين لولا مختلفة عن الماضي، ملاش علاقة بالماضي، ما حدش بقى يقول ما هم كانوا سايبيننا، ما هم كانوا بيعملوا ما يعني فكرة انه كانوا دي خلاص خلاص احنا في مرحلة جديدة وعصر وبنتطلع لأفق مختلف تماما. طب أستاذ أحمد، يعني إعلام الشر زي ما حضرتك أطلقت هذا اللفظ على الإعلام المعادي لمصر، كيف يتناول كل هذه الأمور؟ كيف يتناول الملفات التي تفتحها القيادة السياسية وتواجهها سواء بالإصلاح أو التغيير أو التطوير؟ كيف يتناول هذا الأمر وواجبنا إحنا كإعلام مصري وطني وقومي في مواجهة هذا الأمر؟ لا كلنا يعني ماذا ننتظر من مرتزقة؟ يعني باعوا نفسهم وباعوا دينهم وباعوا وطنهم وباعوا أهلهم وباعوا شعبهم وباعوا شرفهم وباعوا كل حاجة، يعني ماذا ننتظر من ناس بتقلب الحياة الصح يعملوا غلط والغلط يكبروه ويبالغوا فيه ويختلقوا حاجات ويحرضوا الناس أنها تنزل يعني تنزل تحرق وطنها زي ما حاولوا قبل كده. فإحنا يعني اللي بيحصل في مصر طبعا لازم أعداء مصر يبقوا على هذا الحال من الهستيريا ده مقياس بنعمله. اللي بيحبك هيبقى مبسوط من اللي بيحصل في مصر، هيبقى مبسوط من الحاجات اللي احنا لسه قايلينها، هيبقى مبسوط ان الجيش مصري قوي بهذا الشكل، هيبقى مبسوط ان أزمة الطاقة في مصر اتحلت وخلاص لقينا لها حلول كتيرة وجايين بقى بنصدر والحمد لله وداخلين على طاقة تانية اسمها الطاقة النووية، هيبقى مبسوط انه الرقعة الزراعية بتتحمي وبنكبرها كمان، هيبقى مبسوط انه احنا عاملين حساب الاجيال اللي جاية وعاملين حساب الزيادة السكانية ورايحين نبني اللي استوعب ده لمدة نص قرن جاي. صحيح. هيبقى مبسوط ان مصر دخلت رجعت الاهتمام بالصناعة تاني واهتمت، وراح الرئيس السيسي في 2015 راح اعاد الاعتبار لصرح عملاق الاسكندريه اسمه ترسانة الاسكندريه البحريه ورجع ادى الاعتبار تاني لحاجه كبيره في القاهره اسمها سيماف، شركه سيماف لتصنيع عربات السكك الحديديه، وطبعا بمجهود اسماء تانيه كبيره رجعت الاعتبار لحلوان للصناعات الهندسيه وحلوان للصناعات المعدنيه ورجعوا الاعتبار للصناعات العسكريه في مصر ورجعوا الاعتبار لقها مثلا، وادي فينا الرئيس تتكلم انها ترجع تاني زي الاول واحسن، ورغم التطوير في فينا اللي حصل على يد الوزير السابق خالد حنفي راجعين نطورها تاني رغم ما بينا بنكسب دلوقتي والحمد لله والناس بتدور عليها. وعمل سيادته اضاف النصر في الفيوم واضاف النصر للكيماويات في ابو رواش وراح افتتحنا كده حته واحده كده 9 مصانع في العين السخنه للنصر برضه، وعملنا مجمع بتركمات الاسكندريه، كل ده انتاج صناعي هيخلي مصر في منطقه مختلفه عن اللي فات، ورجعنا نتكلم على استرداد مجد النصر للسيارات، كل ده كان فين؟ ورجعنا تاني نيازه للمصابيح الكهربائيه في الاسكندريه، شركه ملك الشعب، كل ده كان مهدر وكل ده كان ضايع وكل ده كان يعني يا اما بنبيعه يا اما بنصفيه ونحوله مباني واراضي، احنا كنا فين؟ صحيح لازم الناس تبقى شايفه اللي حاصل والا يبقى احنا مقصرين معاهم. صحيح. استاذ احمد اسمح لي هتوقف بس مع اخر واهم الانباء اللي وردت الينا واستكمل الحديث مع حضرتك بعد الاخبار العاجله. هنا القاهرة سيدتي وسادتي، إليكم آخر ما ورد إلينا من أنباء. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزير خارجية أرمينيا الذي يقوم حاليا بزيارة للقاهرة. أكد الرئيس السيسي خلال اللقاء على خصوصية العلاقات بين مصر وأرمينيا وحرص القاهرة على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة. من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة آخر ما ورد إلينا من أنباء. الدولة هي القانون، والقانون هو العدل، والعدل هو الاستقرار، والاستقرار قوة، قوة القانون. يا جماعة دي أرضنا، دي أرض بناكل منها، انت بتعمل ايه؟ بتعمل كده ليه؟ عايز اسكان؟ احنا هنعمل اسكان وبنعمل اسكان، اكتر من 1,000,000 وحدة سكنية يا دكتور مصطفى، ومستعدين نعمل اكتر من كده. الدولة القوية تحمي ارضها وشعبها. مستمعينا الاعزاء، عودة للحوار مع الكاتب الصحفي احمد رفعت. استاذ احمد اهلا بك مرة تانية يا فندم. اهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. قوة القانون زي ما قلنا وسمعنا دلوقتي الجزء من خطاب السيد الرئيس، عايز إسكان، إحنا بنبني 1,000,000 وحدة وقائمين ومستعدين نبني أكتر من كده. يعني الدولة القوية بتحمي أبنائها. يمكن مصر والقيادة السياسية تعمل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي. يمكن كنت في حديثي مع حضرتك السابق كله بستعرض أمور ومشاريع وتطوير، كلها أمور على الساحة الداخلية المصرية في كافة القطاعات. لكن الخبر العاجل اللي استعرضته مع حضرتك أيضا من دقائق قليلة هو استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير خارجية أرمينيا الذي يقوم بزيارة للقاهرة. ده هيأخذني للسياسة الخارجية المصرية الحقيقة، والقيادة السياسية المصرية تسير في خطوط متوازية سواء في السياسة الخارجية أو مشاريع التطوير الداخلية. كيف تقرأ السياسة الخارجية المصرية ونهج السياسة الخارجية المصرية خلال الفترة السابقة والفترة الحالية؟ طبعا بلا شك، يعني احنا قدرنا خلال فترة بسيطة، كل الناس فاكرة انه بعد 2013 مصر لأسست الاتحاد الافريقي، بس عشان نفكر الناس كنا فين وبقينا فين. مصر لأسست الاتحاد الافريقي، لأسست يعني قادت افريقيا نحو التحرر وعملت الاتحاد الافريقي وعملت الاتحادات الوحدة الافريقية وعملت الاتحادات الثانية، يعني كرة القدم مصر لأسسته، اللي مش اليد هتلاقي مصر موجودة في كل حاجة. مصر دي في 2013 كانت خارج المنظمة نفسها، كانت بره، يعني قالوا لنا بره انتوا عملتوا وخدتوا، يعني طبعا الاعلام المعادي كان يعني تحديدا الغرب، يعني ما كانوش معانا، وكانوا مع الجماعه الارهابيه وكانوا مبسوطين باللي بيعملوه، عشان هم يعني المخطط لتدمير المنطقه كلها كان ماشي زي ما هم عايزين، فما كانوش ضدنا. فطبعا الاعلام كان مؤثر على القرار في بعض الاماكن، ومنها منظمه الوحده الافريقيه كنا بره. أما طبعا يعني كلام على عقوبات جاي من هنا ومن هنا، وكلام على انقطاع يعني الاتصال الدبلوماسي من هنا ومن هنا. النهاردة شوفوا بقى الحال عامل ازاي. مصر ما حدش يقدر يعني يشتبك او يحط ايده في اي ازمة في الشرق الاوسط الا ما مصر موجودة. مصر الموجودة مع اشقائها في كل الازمات القائمة، نيران المشتعلة في سوريا وليبيا والعراق واليمن. اليمن الاطراف كلها، مصر الطرف الدولة الوحيدة اللي متفقين انها تبقى وسيط في اي حاجة، مفيش تحفظ عليها من اي طرف. ربما تبقى الدولة الوحيدة اللي مفيش تحفظ عليها، تيجي تعملي مفاوضات يقول لك لا الطرف ده مش موافق على الدولة دي. لا، مصر الوحيدة اللي موجودة والكل قابل انها تقوم باي دور رغم اي حاجات بتحصل كل يوم، لكن في الساعات الجد مصر احنا موافقين على مصر تلعب الدور ده. مصر امبارح تصريح مهم جدا يعكس اللي حضرتك بتقولي عليه للسيد برضو سامح شكري، في كلام من مستشار الرئيس التركي، السيد سامح شكري بيرد بيقول ان احنا بنحكم على الافعال وليس الاقوال، وما يجري من تركيا مع الاشقاء في العراق وسوريا وليبيا لا يدعو للاطمئنان. شوف الموقف المصري ازاي قومي ازاي عروبي، مش في لحظه كده تقال لنا يعني نهدي معاكم وممكن نتفاهم في حاجات فروحنا بعنا الاشقاء. لا لا، احنا وجودنا في كل الازمات هتلاقي ما فيش حد يقدر الا انه يشكر مصر، يعني اللي عمرها ما اتدخلت في شؤون الداخليه للدول، وعمرها ما خرج منها لفظ مهين لاي طرف اي دوله، وعمرها ما حاولت تفرض ارادتها هنا او هنا، وعمرها ما كانت معتديه، وعمرها ما هتلاقي جندي ليها في اي نزاع دلوقتي مع طرف ضد طرف. لكن ده بالعكس ثوابتها الخمسه في كل النزاعات الموجوده. صحيح. الشعوب هي اللي تختار حكامها، الحفاظ على مؤسسات الدول، الحفاظ على الجيوش الوطنيه، الحلول السلميه، المواثيق الدوليه، الحلول السلميه هي الاسلم لحل النزاعات القائمه، واحترام الشرائع الدوليه. ثوابت للسياسه المصريه موجوده في كل مكان، وعشان كده تلاقي اصدقائنا الحمد لله موجودين في كل مكان، هنا وهنا وهنا، وادي ارمينيا موجوده، ولينا طبعا الصلات مع ارمينيا من زمان، عندنا مواطنين باصولهم ارمينيه موجودين وجزء من النسيج المصري، وليهم ممتلكات وليهم ثقافه، ويعني عندنا موسيقار عظيم، يعني ما حدش شاف ان فؤاد الظاهري هذا الموسيقار العظيم من اصل ارميني، غير بقى اللي احنا نعرفهم بقى اذا كان النيلي والبليبه وغيرهم. فالعلاقات ممتده وكبيره وشرقا وغربا، واللي بقوله شوف انا ضربت حضرتك امثله وده واقع على الارض، يعني انت شوفي في الازمه الليبيه كنت عامله ازاي، في الازمه السوريه احنا واصلين غير الاتصالات الموجوده واصلين ثلاث اتفاقات ومعاهدات خفض عنف في ثلاث اماكن، الغوطه وجنوب دمشق والساحل السوري، يعني موجودين. مش شوف الازمه لما جم الصيادين المصريين تاخدوا في اليمن ازاي عرفنا تتحل بمنتهى السهوله بدون اي خسائر، فده معناه انك نفوذك موجود ودورك موجود، وعشان كده ما بنقولش انشا بنقول وقائع، وادي وزير الخارجيه الارميني موجود، يعني مش بنقول كلام اللي هو كان بيتقال الاول احنا احسن ناس واحنا ماشيين واحنا سياستنا، لا احنا بنقول وقائع تؤكد الدور المصري الموجود في كل مكان، اللي حمل حتى على عاتقه مش بس المطالب العربيه، كل ما يروح الرئيس السيسي في كل مكان الجمعيه العامه او الامم المتحده في مجلس الامن يتكلم على الازمات اللي من اول الفلسطينيه لغايه اليمنيه، لكن كمان حملنا مشاكل العالم الثالث كله، وتكلمنا عن البيئه في العالم الثالث، وتكلمنا عن التشغيل في العالم الثالث، وتكلمنا على الارهاب في العالم الثالث، وتكلمنا على الهجره غير الشرعيه في العالم الثالث، وتكلمنا كمان على نقل التكنولوجيا اللي فيه قوة بتحاول تحتكرها للدول الكبرى وما توصلش للدول الفقيرة. فقد ايه الدور المصري وقد ايه الدبلوماسية المصرية عاملة دور يشرف ورافع راس مصر في كل مكان. ويمكن أهم ما يميزه حالة التوازي في العلاقات، يعني مثلا في فترة زمنية من التاريخ المصري كانت مصر تدعم علاقتها بالقوى الكبرى سواء كانت الولايات المتحدة، وفي فترة أخرى كان بروسيا أو الاتحاد السوفيتي سابقا، الآن مصر يعني تجيد صناعة علاقات جيدة مع كافة الدول العالم بكافة توجهاتها، وده أمر في الأول وفي الآخر بيصب في صالح مصر وفي صالح السياسة الخارجية المصرية. لا طبعا يعني مثلا احنا جزء من أفريقيا، أنا آسف أقول المعلومة دي فضل. لما تبقى الصين رصدة 150 مليار دولار استثمارات في أفريقيا، طبعا احنا جزء من أفريقيا، جزء بس احنا بوابة أفريقيا، فلازم يعني مصر تبقى علاقتها الحمد لله موجودة مع كل اللي احنا وزعنا، شوف الطاقة عملناها مع ألمانيا، جبنا الرفال من فرنسا والمستغل من فرنسا، وجبنا الاس 300 من روسيا، وجبنا الإيني الإيطالية عشان تعمل لنا الغاز، فاحنا وجبنا طبعا القطار الكهربائي والعاصمة الإدارية مع الصين وغيره وغيره، فاحنا عاملين عارفين زي ما حضرتك كده قلت لي عارفين نجيب صناعة يعني العلاقات مع كل الأطراف. أستاذ أحمد نتوقف يا فندم قليلا ونرجع مرة تانية للحوار مع حضرتك، تفضل. أستاذ أحمد، بجدد الترحيب بحضرتك يا فندم. الله يخليك. الله يخليك يا فندم. الأغنية اللي كنا بنسمعها دلوقتي بتتكلم عن أفعال مش أقوال، وده أمر مهم جدا الحقيقة في الواقع المصري الآن. كلمة أخيرة من حضرتك حول هذا الموضوع بنختتم به حديثنا مع حضرتك يا فندم. إن إحنا بقينا في دولة جديدة مختلفة عن اللي فات. الواقع على الأرض بيقول انه حجم البناء الموجود وحجم الاعمال الموجود الممتد من الانسان المصري في صحته زي ما شفنا مبادرات كلها الى التسليح والنووي المصري، مرورا بالمدن الجديده ومرورا بالطرق الجديده ومرورا بالتنميه اللي في سيناء ومرورا بالطاقه اللي اتجددت في محطات الكهرباء كلها ومرورا بالمليون واحدة سكنية وأغلبهم الإسكان الاجتماعي، مرورا باللي حصل في العشوائيات، مرورا بالعاصمة الجديدة، مرورا بالتصنيع اللي حصل، مرورا باللي حصل في الأراضي الزراعية الجديدة لمليون فدان اللي خلت يعني عندنا أمل إنه حتى اللي راح في الأراضي الزراعية وتأكل نقدر نعوضه في الفترة قريبة، مرورا بحاجات كثيرة بتحصل في البلد ما نقدرش نقول انها احلام، ولا الحمد لله عندنا رئيس مش بفتح حاجه الا بعد ما بتكمل. صحيح، ما بيروحش يحط حجر اساس ويمشي ونقعد نتفرج على حجر الاساس ده سنين، وما بيحطش حجر اساس ويشتغل والشغل ياخد له سنين طويله علشان ما يخلص. بالعكس عندنا سباق مع الزمن، بننجز الحاجه اللي بتعمل في 10 سنين بنعملها في 5، والحاجه اللي في 5 بنعملها في سنه. وشفنا تجربه قناه السويس وشفنا تجارب كتيره قد ايه كانت محتاجه وقت كتير، لكن الرئيس انجزها في وقت قياسي عشان يعوض الناس دي اللي فاتهم في 40 او 45 سنه عدوا. فده كل ده محتاج ان الناس تتلاحم مع القياده، محتاج انها بنفسها تحافظ على اللي بيحصل لانه معمول ليها. صحيح. التشويش اللي حاصل من اعلام الشر علينا ان احنا يعني نتعامل معاه بالشكل اللي يليق بيه، ولا يليق بيه الا الازدراء والاهمال والسخريه والتجاهل. صحيح، والاستمرار في طريقنا كما نحن من عمل وتطوير واجتهاد، ويمكن العمل هو سلاحنا لمواجهه كل يعني ما يهدد مصرنا الحبيبه. الكاتب الصحفي الكبير والمحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت، بشكرك يا فندم دايما على ارائك المستنيره اللي بتفيدنا بها في برنامج مواجهه. شكرا جزيلا. الله يخليك. شكرا لحضرتك. شكرا. مستمعينا الأعزاء، بكل الحب كنا معكم من العاشرة وحتى الآن ومصر لحظة بلحظة، واختتمنا معكم هذا اللقاء ببرنامج مواجهة. فريق عمل اليوم: رئيس التحرير أشرف البهي، هندسة الهواء شيماء أحمد، ثم انضم إلينا الزميل خالد عيد، الإخراج هاني الهواري. وسعدت معكم على الهواء خلال هذه الفترة أسماء موسى. هنا القاهرة.